بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث ماضيا بنا معاشر الإخوة الكرام حول آية الكرسي المباركة التي هي أعظم آية القرآن وأرفعه شأنا. وحديث اليوم كما علمتم هو دراسة تطبيقية لقواعد الأسماء والصفات على ضوء آية الكرسي ومن خلال هذه الآية المباركة. ومن المعلوم أن القواعد الكلية والضوابط الجامعة تعد للعلوم بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار. القواعد والضوابط للعلوم هي بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان، لأن القاعدة من فائدتها العظيمة ونفعها العميم أنها تيسر العلم وتسهل الفائدة وتجمع المفترق وتؤصل طالب العلم وتزيل عنه كثيرا من الاشتباه والالتباس، وتعينه على ضبط المسائل وإتقان الأحكام، وذلك عندما يكون عنده إلمام ومعرفة بالأصول وتطبيق لهذه الأصول والقواعد على جزئياتها وفروعها، فإنه بهذه الطريقة يتيسر له العلم، وكلما مر عليه فرع من الفروع ألحقه بأصله وأعاده إلى أساسه، فيستفيد منها فائدة عظيمة. ولهذا اعتنى العلماء بالقواعد عناية فائقة في العلوم كلها. تجد هناك قواعد للفقه، قواعد للأصول، قواعد للتفسير، قواعد للحديث، قواعد للغة، ما من فن من الفنون إلا وله قواعد. وهكذا فيما يتعلق بعلم التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات، ثمة قواعد مفيدة جدا ونافعة نفعا عظيما لطالب العلم، قعدها أهل العلم وأصلوها بالتتبع والاستقراء لدلائل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة لم يقف عليها من قررها بيسر وسهولة، لكن متلقيها تصل إليه بغاية اليسر، أما من قررها فإنه قررها بعد عناء طويل وجهد جهيد ونظر عميق وتدقيق في النصوص والدلائل. وتوحيد الأسماء والصفات هذا العلم المبارك الذي هو أشرف العلوم وأجلها ذكر فيه أهل العلم قواعد عظيمة ومهمة جدا تفيد طالب العلم في تقرير الحق في المعتقد، وتفيده من جهة ثانية في الرد على أهل الباطل ونقض شبهات المخالفين. ففي القاعدة نفع عظيم من هاتين الجهتين، من جهة تأصيل الحق وتقريره، ومن جهة رد الباطل ونقضه. وأهل العلم كتبوا في قواعد الأسماء والصفات كتابات عديدة، ولكنها جاءت متفرقة في بطون الكتب وثنايا المؤلفات، لكن جمعها في موضع واحد حسب تقديري أول من قام به ابن القيم رحمه الله عندما جمع 20 قاعدة من قواعد الأسماء والصفات ورتبها ترتيبا بديعا وعرضها عرضا جميلا في كتابه العظيم بدائع الفوائد. وقد أفردت هذه القواعد في رسالة صغيرة مستقلة. وقبله شيخ الإسلام ذكر قواعد 7 في تقرير الحق في هذا الباب في كتابه التدمرية. ثم بعد ذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الفريد ومؤلفه النافع الماتع المفيد القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى، وكتاب مع اختصاره ووجازته جمع أهم ما يحتاج إليه في هذا الباب، ورتبه الشيخ رحمة الله عليه ترتيبا من أبدع ما يكون، حيث جعله على 3 أقسام. ذكر في القسم الأول قواعد الأسماء، وفي القسم الثاني قواعد الصفات، وفي القسم الثالث قواعد أدلة الأسماء والصفات. والقاعدة هي أمر كلي أو حكم كلي يعرف من خلالها جزئياتها وما يتفرع عنها، وعليه إذا ضبطت القاعدة، إذا ضبط طالب العلم القاعدة وعرف بعض جزئياتها كانت أكبر عون له بإذن الله تبارك وتعالى لضبط مسائل علم هذا الباب في الجانبين المشار إليهما تقرير الحق، والجانب الآخر الرد على المخالفين. كما ذكرت هذه الليلة سأذكر جملة كبيرة من هذه القواعد، قواعد الأسماء والصفات، وسيكون العرض لها عرض سريع بدون توسع حتى نتمكن من الإتيان على جملة طيبة من هذه القواعد. وكل قاعدة تمر علينا يكون التطبيق في تقرير هذه القاعدة من خلال آية الكرسي. أول هذه القواعد قاعدة مفيدة جدا في باب أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهي أن أسماء الله كلها حسنى. هذه قاعدة، أسماء الله كلها حسنى، ليس في أسماء الله تبارك وتعالى اسم ليس كذلك، بل كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، كما نعت تبارك وتعالى أسماءه بذلك في 4 آيات من القرآن، وهي قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله جل وعلا في الآية الأخيرة من سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربعة مواضع في القرآن وصف الله تبارك وتعالى فيها أسماءه بأنها حسنى. أخذ أهل العلم من ذلك قاعدة كلية جامعة في هذا الباب، ألا وهي أن أسماء الله كلها حسنى، أي ليس فيها اسم ليس كذلك، بل كل اسم من أسماء الله موصوف بهذا الوصف العظيم. ومعنى أنها حسنى أي أنها بالغة في الحسن نهايته وتمامه وكماله، فهي في تمام الحسن وكماله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن أسماء الله عز وجل حسنى لكونها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا، لكونها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا، فلو لم تكن دالة على صفات أو كانت دالة على صفات ليست صفات كمال لم تكن حسنى. فهي حسنى لدلالتها على أمرين، على ثبوت الصفات، والصفات صفات كمال دالة على ثبوت الصفات، والصفات الثابتة من الأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى صفات كمال. فلو كان الاسم جامدا، لو كان الاسم جامدا لم يكن من أسماء الله. ولهذا من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة قول أهل العلم ليس في أسماء الله اسم جامد، ليس في أسماء الله اسم جامد، لأن كون الاسم جامد يتنافى مع هذا الوصف الذي وصفت به أسماء الله تبارك وتعالى كلها. فليس في أسماء الله اسم جامد. وبهذه القاعدة رد أهل العلم على من قال إن الدهر اسم من أسماء الله، أخذا من قوله في الحديث القدسي وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لأنك إذا نظرت في هذا الاسم الدهر ما هي الصفة التي تؤخذ منه وتثبت لله؟ العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الدهر، ما الصفة التي تؤخذ من هذا الجزء من هذا الاسم وتضاف إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا الأسماء الجامدة لا تدخل في أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي أنها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا. أيضا مما يتفرع عن هذا وهو قاعدة من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. توضيح ذلك من الآية قوله تبارك وتعالى الحي القيوم، هذان اسمان من أسماء الله الحسنى. الأول دل على ثبوت الحياة الكاملة لله جل وعلا التي لا يعتريها نقص ولا عيب، ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء. فهذه الصفة أخذت من هذا الاسم الذي هو من أسماء الله الحسنى. والقيوم دال على ثبوت القيومية لله جل وعلا، والقيومية تدل على قيامه تبارك وتعالى بنفسه وقيامه تبارك وتعالى بشؤون خلقه، ففيها دلالة على كمال الغنى وكمال القدرة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا مثال لوصف أسماء الله تبارك وتعالى بأنها حسنى، مثال لكونها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. الحي هذا اسم من أسماء الله، جمع هذا الاسم بين العالمية والوصفية، جمع هذا الاسم بين العالمية والوصفية. وكل أسماء الله تبارك وتعالى كذلك جامعة بين العالمية والوصفية، فهي هذا الاسم علم باعتبار دلالته على الله تبارك وتعالى. إذا قيل عبد الحي، الحي هو الله، هذا الاسم يدل عليه، يدل عليه سبحانه وتعالى، فباعتبار دلالته على ذات الله علم، وباعتبار دلالته على صفة الحياة وصف، باعتبار دلالته على ذات الله تبارك وتعالى هو علم على الله جل وعلا، ويدعى به ويعبد لله به، يقال يا حي ويقال عبد الحي ويقال الله هو الحي، فهو علم على الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه مشتمل على وصف الله تبارك وتعالى بالحياة، والعالمية فيه لا تنافي الوصفية، يعني كونه علم على الله تبارك وتعالى هذا لا ينافي أنه مشتمل على ثبوت الحياة صفة لله سبحانه وتعالى. على ضوء هذه القاعدة، إذا قيل عن أسماء الله تبارك وتعالى هل هي مترادفة أو متباينة، فما الجواب الصحيح على هذا السؤال؟ لو قيل بالإطلاق هي مترادفة يكون الجواب خاطئا، ولو قيل متباينة لقيل الجواب خاطئا. لا بد من التفصيل في الجواب على ضوء هذه القاعدة. أسماء الله أعلام، فهي باعتبار العالمية مترادفة، وباعتبار الوصفية متباينة. المسألة نفسها توضيح لها بطريقة ثانية. لو قال لك قائل هل السميع هو البصير، لو قال لك قائل السميع هو البصير، لو قلت نعم هكذا بالإطلاق تكون مخطئا، ولو قلت لا هكذا بالإطلاق تكون مخطئا. لابد أن تسأل تقول هل تريد من جهة العالمية أو من جهة الوصفية. فإذا كان من جهة العالمية فالسميع هو البصير، وإن كان من جهة الوصفية فالسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر، فالسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر. أيضا من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين، وهذه قاعدة مهمة في فهم دلالات أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله جل وعلا من حيث دلالتها على الصفات تنقسم إلى قسمين، قسم منها يدل على صفة متعدية، وقسم منها يدل على صفة لازمة. وتوضيح القاعدة من الآية، من آية الكرسي، قوله تبارك وتعالى الحي القيوم. الحي هذا الاسم لله جل وعلا يدل على صفة لازمة، يدل على صفة لازمة، فإذا هو في دلالته يتضمن أمرين. الحي يتضمن أمرين، الحي اسما لله، والحياة صفة له سبحانه وتعالى. الحي من أسمائه، والحياة صفة من صفاته جل وعلا. أما إذا كان الاسم يدل على صفة متعدية، الصفات المتعدية هي الصفات التي الفعلية التي لها تعلق بالمشيئة، فعندنا في الأسماء التي وردت في هذه السورة القيوم، القيوم إليه ترجع صفات الأفعال، صفات الأفعال ترجع إلى هذا الاسم. ولهذا نحن نثبت من القيوم ثلاثة أمور: القيوم اسم، والقيومية صفة، والفعل الذي ثبت لله تبارك وتعالى من هذه الصفة المتعدية. ولهذا في القرآن قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالقيوم القائم بنفسه، والمقيم تبارك وتعالى لشؤون خلقه، المدبر لهم ولأمورهم ولأحوالهم. فيثبت منه ثلاثة أشياء: الاسم والصفة والحكم التي ثبتت لله تبارك وتعالى من هذا الاسم المتعدي. مثال آخر من غير الآية: الرحمن، نثبت منه ثلاثة أشياء، نثبت منها الرحمن اسم، والرحمة صفة، يرحم من يشاء. السميع، السمع، يسمع، البصير، البصر، يبصر، ثلاثة أشياء. لكن الحي، الحياة، الحي، الحياة، العلي، العلو، العظيم، العظمة، الأول، الأولية، الآخر، الآخرية. ففي أسماء لله تبارك وتعالى يثبت منها أمران، وهي الأسماء التي تدل على أوصاف لازمة. وهناك أسماء لله تبارك وتعالى يثبت منها ثلاثة أشياء، وهي الأوصاف التي تدل على الأسماء التي تدل على صفات متعدية. مر معنا قاعدة، وهي أن دلالات أسماء الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. وعرفنا أن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. وإذا تأملنا هذه القاعدة على ضوء الآية، قوله الحي هذا يدل على الحياة التي يصفها، وعلى الذات دلالة مطابقة، لأن هذا كامل المعنى الوصفية والعلمية. وإذا استدللت بهذا الاسم على إثبات الحياة وحدها أو على إثبات الذات وحدها، فهذه دلالة تضمن، لأن في ضمن دلالة اسم الله الحي ثبوت الحياة صفة له جل وعلا. ولو قلت إن في ثبوت الحياة له دليلا على ثبوت السمع والبصر والإرادة والمشيئة والعلم وغير ذلك من الصفات، فالدلالة هنا دلالة التزام. أيضا من القواعد المستفادة من هذه الآية التحذير من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وقد عرفنا فيما سبق قول الله سبحانه وتعالى: وما دل عليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عرفنا ما فيه من التحذير والوعيد لمن يلحد في أسماء الله. وأيضا عرفنا أن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو الميل بها والعدول بها عن الحق الثابت لها، وهو أنواع كثيرة. وعرفنا أن من أنواعه تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، ومن أنواعه تعطيل صفاته، ومن أنواعه أن يشتق للأصنام منها. وكل هذه الأنواع الباطلة جاء إبطالها في آية الكرسي، كل هذه الأنواع الباطلة جاء إبطالها في آية الكرسي. فمثلا قوله لا إله إلا هو فيه نفي الشريك وإبطاله، إبطال اتخاذ الأنداد وتسميتها بما لا تستحقه من أسماء الله تبارك وتعالى. وفي قوله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، في إثبات الصفات لله جل وعلا على وجه الكمال، ونفي النقائص والعيوب، وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، وقوله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إبطال للخوض في الله بغير علم، والخوض في صفاته والكلام في ذاته وأسمائه وأفعاله جل وعلا بدون مستند شرعي أو حجة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ما ذكره الله عن نفسه من علوه وعظمته، هذه تجعل الإنسان العاقل والمؤمن الكيس يمتنع عن الخوض والكلام في الله وفي عظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى بدون أن يكون له في ذلك مستند من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا من القواعد وسبق الإشارة إليها أن الأسماء الحسنى من حيث دلالاتها تنقسم إلى عدة أقسام، وأشير إلى هذه الأقسام مع ذكر لكل قسم منها مثال من آية الكرسي. القسم الأول أسماء حسنى تدل على ثبوت صفة ذاتية لله جل وعلا، أسماء حسنى تدل على ثبوت صفة ذاتية لله جل وعلا، وهذا في على سبيل المثال الحي، فالحي اسم من أسماء الله الحسنى يدل على ثبوت الحياة، والحياة صفة ذاتية. القسم الثاني من أسماء الله أسماء حسنى تدل على صفات فعلية، مثاله من آية الكرسي قوله تعالى القيوم، بل قال العلماء جميع صفات الأفعال ترجع إلى هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى. القسم الثالث من أسماء الله الحسنى أسماء تدل على التنزيه، وكن ضربت لها بثلاثة أمثلة السبوح والقدوس والسلام. ويمكن أن نستدل لهذا النوع من آية الكرسي بقوله العلي، لأن من معاني العلو كما مر علو القدر، وعلو القدر فيه دلالة على تنزه الرب تبارك وتعالى عما لا يليق بقدره، ولهذا يأتي في التنزيه استخدام هذا اللفظ تعالى الله عما يصفون، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى. النوع الرابع أسماء حسنى لله تبارك وتعالى لا تدل على وصف مفرد كسائر الأسماء، وإنما تدل على معان عديدة، ومن الأمثلة على ذلك في آية الكرسي اسم الله تبارك وتعالى العظيم، فهذا الاسم يدل على ثبوت العظمة، والعظمة هنا لا تختص بوصف مفرد، وإنما تتناول معاني عظيمة، عظمته في سمعه، عظمته في بصره، عظمته في قدرته، عظمته في حكمه، عظمته في مشيئته، عظمته في جميع صفاته تبارك وتعالى. ولذا أخذ من بعض أهل العلم من هذا الاسم كثرة الصفات لله جل وعلا الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب أن دخول التعريف على أسماء الله تدل على الكمال والعموم، فمثلا اسم الله الحي للتعريف تدل على الكمال والعموم، كمال حياته تدل على كمال حياته وأنها حياة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، وتدل على الكمال والعموم تدل على أيضا أنها حياة أزلية وأبدية، فهو لم يزل ولا يزال حيا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، حياة كل أحد سواه مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا حياته تبارك وتعالى فهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، وهي كاملة بكمال ذات الموصوف بها وكمال صفاته ونعوته جل وعلا. من القواعد التي قررها أهل العلم في صفات الله تبارك وتعالى أن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال، صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال. واستدلوا على هذه القاعدة، القاعدة صفات الله كلها صفات كمال، واستدلوا عليها بأدلة عديدة. من ضمن الأدلة قول الله سبحانه وتعالى عن نفسه: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل والنعت الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذا من دلائل كون صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال. أيضا من الدلائل على ذلك في القرآن الحمد، حمد الله لنفسه، الحمد لله رب العالمين. فالحمد يدل على ثبوت المحامد والكمالات والعظمة لله جل وعلا. فهذا مما استدل به أهل العلم على ذلك. أيضا مما استدلوا به على ذلك الآيات التي جاءت مقررة ثبوت الصفات من الأسماء. فمثلا سمى نفسه القوي ووصف نفسه بالقوة، سمى نفسه العزيز ووصف نفسه بالعزة، فهو الذي له العزة الكاملة جل وعلا. مما استدلوا به ما جاء في آيات كثيرة في القرآن فيها تنزيه الله عن النقائص، فيها تنزيه الله عن النقائص. فالآيات التي فيها تنزيه الله عن النقائص هي من الأدلة على أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال. أعود مرة ثانية وأقول: من القواعد المقررة عند أهل العلم في صفات الله أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال. والدليل على ذلك من آية الكرسي ما جاء فيها من تنزيه الرب تبارك وتعالى عن النقائص، في مثل قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. فهو جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب، وصفاته كلها سبحانه وتعالى صفات كمال. مما قرره أهل العلم في باب الصفات، في باب الأسماء والصفات، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقال العلماء في تقرير ذلك أن الاسم الطريق إلى معرفته طريق واحد، وهو أن يأتي التنصيص عليه في الكتاب والسنة. الطريق إلى معرفة الاسم وطريق واحد أن يأتي التنصيص عليه في الكتاب والسنة. أما الصفة فباب الصفات أوسع، ولهذا الطرق لمعرفة الصفات أوسع من الطرق لمعرفة الأسماء. الأسماء لمعرفتها طريق واحد هو التنصيص على الاسم، أما الصفات فلمعرفتها طرق أربعة، وكلها جاءت أيضا مجتمعة في آية الكرسي. فأولا الطريقة الأولى أن الصفة تثبت من الاسم، كل اسم لله تبارك وتعالى نثبت له منه صفة. فالحياة أثبتناها من اسمه الحي، والقيوم والقيومية من اسمه القيوم، والعلو من اسمه العلي، والعظمة من اسمه العظيم. فهذه طريقة لإثبات الصفات. الطريقة الثانية أن ينص على الصفة، الطريقة الثانية أن ينص على الصفة. وفي آية الكرسي جاء التنصيص على العلم في قوله بعلمه، والحفظ بقوله حفظهما. فالحفظ صفة والعلم صفة، دلت عليهما هذه الآية. الطريقة الثالثة أن نثبت لله تبارك وتعالى الصفة من الفعل الثابت لله الدال عليها. ولهذا نستطيع أن نثبت العلم لله سبحانه وتعالى من قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذا فعل لله جل وعلا يعلم، فناخذ منه صفة العلم، ناخذ منه صفة العلم. الطريقة الرابعة أننا نثبت الصفة من التنزيه، وكنا عرفنا قاعدة وسيأتي أيضا تقرير لها، ألا وهي أن كل نفي عن الله تبارك وتعالى متضمن لثبوت كمال الضد، فنستطيع أن نثبت صفة القوة لله تبارك وتعالى من قوله ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما أي لكمال قوته، ونستطيع نثبت الحياة والقيومية من قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا هذه طرق أربعة لإثبات الصفات، وهي تدل على أن باب الصفات أوسع. أيضا نظرة أخرى في الموضوع على ضوء الآية التي نتحدث حولها، لو نظرت في الأسماء فيها والصفات أيهما أوسع؟ فيها خمسة أسماء حسنى لله، وفيها ما يزيد على 20 صفة، وقد عددت بالأمس منها 24 صفة، ثم وقفت على لطيفة جميلة لابن القيم لعلها تضاف فتكون 25. ابن القيم قال قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه بيان سعة الله، إذا كان كرسيه وهو مخلوق من مخلوقاته وسع السماوات والأرض، فكيف بمن خلقه؟ ولهذا من أسماء الحسنى الواسع جل وعلا، من أسماء الحسنى الواسع، فإذا قوله وسع كرسيه السماوات فيه دلالة على سعة الرب العظيم، إذا كان مخلوق من مخلوقاته وسع السماوات فكيف بمن خلقه. من القواعد التي قررها العلماء أن صفات الله تبارك وتعالى قسمان، ثبوتية وسلبية. ثبوتية أي صفات تثبت لله، وسلبية أي صفات تنفى عن الله وينزه الرب تبارك وتعالى عنها. ولهذه القاعدة أمثلة في آية الكرسي، فآية الكرسي فيها العديد من صفات الله الثبوتية مثل العلم والحفظ والحياة والقيومية والعلو والعظمة، هذه كلها صفات ثبوتية. وفيها أيضا صفات سلبية التي هي صفات التنزيه، في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما. ثم مما يتعلق بالنفي في باب الصفات، من القواعد التي قررها العلماء أن النفي في باب الصفات ليس نفيا صرفا، ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال ضد المنفي. النفي في الصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فهذه قاعدة في جميع الصفات المنفية، لا يوجد في الصفات المنفية ما هي مشتملة على مجرد النفي بدون إثبات كمال من خلال هذا النفي، هذا لا يوجد، بل كل نفي عن الله يثبت منه كمال ضد المنفي. نفي الظلم في قوله وما ربك بظلام للعبيد نثبت منه كمال العدل. نفي اللغوب وما مسنا من لغوب نثبت منه كمال القوة. نفي العجز وما كان الله ليعجزه نثبت منه كمال القدرة. قوله وما ربك بغافل نثبت منه كمال العلم. فكل نفي جاء متضمن لثبوت كمال ضد ما نفي. ومن أمثلة ذلك في آية الكرسي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت الضد، ففيه ثبوت كمال الحياة وكمال القيومية. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما فيه ثبوت كمال قوة الرب سبحانه وتعالى. من القواعد أيضا فيما يتعلق بالصفات أن صفات الله تبارك وتعالى نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، والصفة الفعلية هي الصفة التي لها تعلق بالمشيئة. وهذا التقسيم تجده في الصفات المذكورة في آية الكرسي. الحفظ في قول حفظهما صفة ذاتية أو فعلية، الإذن إلا بإذنه هذه من صفات الأفعال، بينما الحياة التي دل عليها اسمه الحي العلو الذي دل عليه العلي العظيم العظمة التي دل عليها العظيم هذه من صفات الذات. فإذا الصفات تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. من القواعد التي قررها أهل العلم وفئات الكرسي دلالة عليها أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين، التكييف والتمثيل. فنثبت الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولا نمثل الله بخلقه تعالى الله عما يقول الممثلة علوا عظيما، ولا نكيف صفاته. التمثيل باطل والتكييف باطل. التمثيل أن تثبت الصفة لله على وجه مماثل للصفة في المخلوق، مثل ما قال الإمام أحمد في بيان حقيقة قول الممثلة، قال الممثل الذي يقول يد كيدنا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فآية الكرسي فيها إبطال التمثيل من وجوه، من ضمنها الاختصاص في إضافة الصفات إليه. فمثلا الحي هذه حياة أضيفت لله، ومن القواعد عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما أضيف إلى المخلوق يليق بعجزه وضعفه ونقصه. أيضا ما جاء فيها من التنزيه، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه من أوصاف المخلوقين، والله سبحانه وتعالى منزه في حياته أن تكون مماثلة حياة المخلوقين، فكل نقص يعتري حياة المخلوق فهو يخص حياة المخلوق، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. فآية الكرسي فيها إبطال التمثيل، وفيها أيضا إبطال التكييف، والتكييف هو محاولة معرفة كيفية صفات الله جل وعلا، والله قال لنا في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ونحن لا نعرف من أسماء الله وصفاته إلا بما أعلمنا به هو سبحانه وتعالى في كتابه، وبما أعلمنا به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وإلا من الذي يتجرأ ويصف الله سبحانه وتعالى هكذا من عند نفسه؟ ولهذا قال بعض السلف إنني أكره الكلام في الصفة، يعني ابتداء هكذا، ولولا أن الله بين لنا ذلك لما تجرأنا، لولا أن الله بين لنا ذلك لما تجرأنا. ولهذا إثبات أهل السنة لصفات الله إثبات وجود وليس إثبات تحديد وتكييف، ويدل على إبطال التكييف في الآية كما ذكرت قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والذي أعلمنا به تبارك وتعالى في كتابه هو إخبار بوجود هذه الصفات، أما كيفيتها فلا نعلمها. ولهذا إذا أحد السلف يقول إذا قال لك المعطل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قل له أخبرنا هو سبحانه وتعالى بأنه استوى ولم يخبرنا بكيفية الاستواء، فنحن نثبت ما أخبرنا به ونمسك عما لم يخبرنا به. فلهذا لا نخوض في التكييف، لأن الآيات فيها ذكر للصفات وليس فيها إخبار بالكيفيات. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه لمن قال لا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. من القواعد أيضا في الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أن يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة، وهذه القاعدة يمكن أن نستدل لها بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالمخلوق لم يؤت من العلم إلا قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يمكن أن يتكلم المخلوق الناقص الضعيف عن خالقه إلا في حدود ما أعلمه خالقه تبارك وتعالى عن نفسه. أيضا من القواعد أن ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار، مجهولة باعتبار، معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيف. ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف، وهذا واضح في آية الكرسي من حيث الصفات المذكورة فيها كلها صفات واضحة المعاني. ألسنا ندرك الفرق بين الحي والقيوم من حيث المعنى؟ المعنى واضح، لكن حياة الله سبحانه وتعالى كيف هي؟ كيف حياته سبحانه وتعالى؟ الله أعلم. فنحن نثبت الحياة ونعرف معنى الحياة، أما كيفيتها فالله أعلم بها، الله سبحانه وتعالى أعلم بكيفيات صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا صفات الله معلومة لنا باعتبار معناها، مجهولة لنا باعتبار كيفيتها. ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي معلوم من حيث المعنى مجهول من حيث الكيفية. من القواعد التي ذكرها العلماء أنه لا يلزم من الإخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، يعني لا يصح أن يشتق له من أفعاله أو صفاته أسماء. فمثلا قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يسوغ هنا أن يشتق له من هذا الوصف اسم بأن يقال من أسمائه الحسنى الآذن، ما يصح. لماذا؟ لأن من القواعد المقررة هنا أنه لا يشتق لله تبارك وتعالى من الأفعال أو من الصفات أسماء، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. أيضا من القواعد العظيمة وتدل عليها الآية أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. وتنبه لهذه القاعدة المفيدة، أسماء الله تبارك وتعالى أفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، هو الكامل وفعاله صادر عن كماله، لم يفعل ثم اكتسب من الفعل الاسم تنزه عن ذلك، بل هو الكامل في أسماء وصفاته ولهذا كمل ففعل. أما المخلوق فبعكس ذلك، المخلوق كماله صادر من فعاله. متى يقال لإنسان إنه عالم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، متى يقال له إنه عالم؟ لما يتدرج ويسير في طلب العلم إلى أن يحصل له الحظ والنصيب الوافر منه فيكتسب الصفة. متى يقال صادق؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا المخلوق فعل فكمل. فالأسماء الحسنة الجميلة التي اكتسبها المخلوق اكتسبها من فعاله، فعل فكمل الكمال اللائق به، أما الرب تبارك وتعالى فهو الكامل بأسمائه وصفاته، وفعاله صادر من كماله. يمكن نستدل لهذا من آية الكرسي فيما يتعلق بالعلم، ذكر إحاطة علمه الصادر من كماله في اسمه العليم وفي صفة العلم. وأما بالنسبة للمخلوق فبين نقص المخلوق بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أنه لا يحصل من العلوم إلا شيئا فشيئا بما شاءه الله سبحانه وتعالى له وكتبه له. من القواعد العظيمة في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات، أن ما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، ما لزم الصفة من جهة اختصاصه بها لا يثبت للمخلوق بوجه. وخذ مثال الحي المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يلزم هذه الحياة؟ أيضا من القواعد أن النفي والإثبات يفيد الحصر، مثاله في آية الكرسي لا إله إلا هو. أيضا من القواعد تقديم محقة التأخير يفيد الحصر، مثاله له ما في السماوات وما في الأرض. أيضا من القواعد المفرد إذا أضيف يعم، مثاله بعلمه. من الأشياء التي اشتملت عليها الآية وهو ما نختم به هذا الدرس أن فيها رد على جميع أهل الباطل، جميع أهل الباطل، ما من باطل إلا وفي آية الكرسي رد على باطلة، فيها رد على المعطلة والممثلة والمكيفة والحلولية، وكل أهل باطل في هذه الآية المباركة العظيمة رد عليه وإبطال لباطله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في درس ماضي أشرت إلى حديث، وكنت طلبت من بعض الإخوة أن يتفضل بتخريج الحديث، فهذا أحد إخوانكم جزاه الله خيرا أتانا به، يقول أخرج الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، وحال على السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله برقم 844، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. يعني من أراد لنفسه الاجتهاد في الدعاء فعليه بهذه الدعوة: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. والدعوة نفسها هي التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا دبر كل صلاة، قال: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: درسنا في بلادنا في العقيدة أن الواجب لله 20 صفة فقط، فهل هذا صحيح؟ أشرت قبل قليل أن آية الكرسي فيها رد على كل باطل، ومن هذا الباطل ومن الباطل الذي رد عليه قول هذا القائل. آية الكرسي وحدها فيها أكثر من 20 صفة، وقد عرضنا في درس الأمس 24 صفة مستفادة من هذه الآية المباركة، فكيف لو قرأ القرآن كله؟ آية واحدة في القرآن فيها أكثر من 20 صفة. فهذا القول قول باطل، أن الصفات لله 20، هذا قول على الله بلا علم. القرآن فيه صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن قال إنها 20 فقط فهذا تحكم بلا دليل وقول على الله بلا علم وقفو لما ليس له به علم. والله جل وعلا يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول قوله في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، هل يمكن أن يعلم أو يخص أحد من البشر بشيء من ذلك كاسم الله الأعظم؟ الجواب أن الحديث المشار إليه حديث مسعود قسمت فيه أسماء الله إلى ثلاث أقسام، قسم أنزله الله في كتابه، وقسم علمه من شاء من خلقه، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده. فالقسم الذي في كتابه منها ما قرأناه في آية الكرسي من صفات وأسماء لله تبارك وتعالى، والذي يعلمه أو يختص به ذكر العلماء من أمثلته مثل ما يختص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، قال فأخر ساجدا تحت العرش وأحمد الله بمحامد يعلمني الله إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن، وهذه أسماء يفتح الله عليه بها في ذلك الموضع. وهناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده لم يطلع عليها أحد ولم ينزلها في كتابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهنا أهل الباطل ومرتزقة أهل الضلال تحت هذا يروجون كثيرا من الباطل والضلال تحت التلبيس على العوام والتغرير بهم بأن يقول قائلهم أنا عندي الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب، وتحت هذا يدخل في أنواع من المحرمات والضلالات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. واسم الله الأعظم في القرآن، اسم الله الأعظم في الأدعية التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يختص به واحد دون الآخر، بل كل من أقبل على الله سبحانه وتعالى يقبل عليه ويجتهد في دعائه وسؤاله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. لكن بعض أهل الباطل يظهر أنه مختص دون الآخرين باسم الله الأعظم حتى يكون هذه بوابة للجاه والرئاسة وأكل أموال الناس الباطل وغير ذلك من الضلال، ولو كان من دعاة الحق لنشر هذا الأمر ودعا الناس إلى تعلمه، لكنه يدعي أن هذا من اختصاصه وأن الله خصه به وأن هذا هو أهل له دون غيره، حتى يتكالب الناس عليه ويجتمع الغوغاء حوله، وحتى أيضا تدفع الأموال له بالباطل، كله تحت هذا التغرير بالعوام. أما اسم الله الأعظم طريقة العلماء وسنن العلماء يرغبون الناس في آية الكرسي، يرغبونهم في الأدعية مثل الدعاء الذي مر معنا وهو ثابت، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في دعائه اللهم إني أشهد إني اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذه الطريقة الصحيحة، من يدعي ويقول أنا مختص بالاسم الأعظم وهذا أمر خصني الله به أو نحو ذلك، هذا كله من الدجل على عوام المسلمين. هذا يقول ما معنى الإلحاد في الأسماء والصفات؟ الإلحاد سبق شرحه وذكر الدليل على عظم خطورته في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، وهو أنواع كثيرة، التشبيه إلحاد والتعطيل إلحاد، وتسمية غير الله بأسماء الله الخاصة به إلحاد، وتسمية الله بما لا يليق به أو وصفه بما لا يليق به، كل ذلك من الإلحاد في أسمائه وصفاته. يقول إذا طلب مني مسؤول في العمل تقصير لحيتي أو حلقها علما بأن رفضي هذا الطلب يؤدي إلى فصلي من العمل، الجواب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول أعد لنا الصفات الأولى التي احتوت عليها آية الكرسي. آية الكرسي احتوت على أكثر من 20 صفة سبق ذكرها في الدرس الماضي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.